إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا إلى كتاب الإجارة، قال: باب في أحكام الإجارة. قال: هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي، فهو جدير بالتعرف على أحكامه، إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمنة إلا وهو محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار. فيقول إن عقد الإجارة من العقود التي يعني يحتاج إليها الناس دائما، ويتكرر يعني استعمالهم لها على اختلاف الأماكن والأزمان، وشريعة الإسلام يعني شريعة جاءت بتحصيل مصالح العباد ودفع المضار عنهم، فلذلك يعني جاءت شريعة الإسلام ببيان أحكام الإجارة وضوابط الإجارة. طيب، ما هي الإجارة؟ قال: والإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض. الإجارة، هذا التعريف اللغوي للإجارة، التعريف اللغوي للإجارة أنها مشتقة من الأجر وهو العوض. قال تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهي شرعا، الفات هذا كان التعريف اللغوي، الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض. التعريف الشرعي قال: وهي شرعا عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة. التعريف سيأتي شرحه إن شاء الله، عين معينة أو عين موصوفة في الذمة، مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. هذا التعريف، يأتي الآن شرح جزئيات هذا التعريف. قالوا: هذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها. هذا تعريف يعني يشتمل على يعني غالب شروط صحة الإجارة وعلى أنواع الإجارة المختلفة تندرج في هذا التعريف. قال: فقولهم عقد على منفعة، يخرج به العقد على الرقبة، فلا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعا. يعني الإجارة كأنها تعتبر كأنها بيع المنفعة وليس بيع رقبة الشيء، يعني ذات الشيء أو عينه، وإنما بيع منفعته. يعني إجارة الدار، فهذا ليس عقدا على رقبة الدار، يعني على عين الدار المتملكة، لا يبيعه الدار وإنما يبيعه منفعة الدار خلال المدة المعلومة. أو إجارة سيارة، فهذا العقد ليس على ذات السيارة، ليس على رقبة السيارة، يعني ليس على ذاتها، ولكن على إيه؟ يعني على المنفعة، فهو لا يبيعه ذات السيارة وإنما يبيعه منفعة السيارة خلال مدة معلومة. فهو عقد على منفعة. الإجارة أول شيء في التعريف عقد على منفعة لتمييز الإجارة عن البيع، على منفعة مباحة. قال: وقولهم مباحة، يخرج به العقد على المنفعة المحرمة كالزنا والعياذ بالله تعالى. يعني الذي يأخذ يعني أجرة على الزنا والعياذ بالله، فهذه منفعة، لا يقول هذه إجارة لأنها إيه، منفعة محرمة، فلا بد أن تكون المنفعة مباحة. وقولهم معلومة، يخرج به المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها. يعني تأجير الدار مثلا للانتفاع بسكناها، تأجير مثلا سيارة للانتفاع بركوبها، فهنا المنفعة معلومة في تأجير السيارة لمنفعة الركوب، أو تأجير بيت لمنفعة السكنة، فلا بد أن تكون المنفعة معلومة. كذلك من الإجارة ما سيأتي، يعني تأجير شخص، ممكن تأجر شخص لمنفعة مثلا تؤجره ليحمل لك بضائع، أو ليزرع لك أرضا، أو ليفعل لك شيئا. لا بد أن تكون منفعة معلومة، ما ينفع أنك تؤجر المنفعة غير محددة أو غير معلومة، لا بد أن تكون المنفعة معلومة. وقولهم من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم، يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين. الإجارة على نوعين، النوع الأول أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عينا موصوفة في الذمة. العين مثال المعينة، آجرتك هذه الدار لدار معينة، يقول آجرتك هذه الدار لدار معينة، يشير إلى دار محددة ويقول له هذه الدار المحددة آجرتك إياها، فهذه إجارة على منفعة عين معينة. ومثال الموصوفة، العين الموصوفة، كأن يقول آجرتك بعيرا صفته كذا للحمل أو الركوب، ممكن يؤجره بعيرا، قد لا يكون البعير معينا، شخص عنده مثلا 100 بعير، فجاءه من يستأجر بعيرا فقال أجرتك بعيرا صفته كذا وكذا، يصف له من جهة العمر، من جهة المواصفات التي يعني تزول بها الجهالة، فهذه الإجارة تصح حتى ولو لم يعين له هذا البعير المحدد. زي الآن تأجير السيارات، مثلا إذا ذهب إلى المكتب وأجره سيارة من النوع الفلاني، مصنوعة في العام الفلاني ومواصفاتها كذا وكذا، حتى ولو لم يعين، إذا كان عندهم أكثر من سيارة بهذا الشكل، فالإجارة تصح طالما وصف له الشيء الذي سيؤجره إياه وصفا يعني يزيل الجهل. فإذا الإجارة إما تكون منفعة عين معينة أو منفعة عين موصوفة في الذمة، يعني في ذمة المؤجر، يعني هناك المؤجر والمستأجر، قال له مؤجر أو يقال له مؤجر أيضا يعني، لكن يعني فالمؤجر اللي هو مالك العين الذي يعني يعطيه من يعني يبيع له منفعتها، أو يعني هذا المؤجر، والمستأجر الذي يعني يأخذ المنفعة ويدفع عوضا مقابل هذه المنفعة. فالقصد أن المؤجر يعني إما أن يعني يؤجره عين، يعني عين معينة أو شيء موصوف في ذمته، يعني يتعهد له بأن يحضر له بعيرا صفته كذا وكذا ويكون موصوفا في ذمته. طيب، النوع الثاني من الإجارة أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم. يبقى الإجارة إما لمنفعة عين أو تكون الإجارة على أداء عمل معلوم، كأن يحمله إلى موضع كذا أو يبني له جدارا. يحمله إلى موضع كذا، يعني شخص معه دابة ويستأجر، يعني هذه تعتبر إجارة كونه يحمله إلى المكان المعين، يعني لم يسلمه الدابة لينتفع هو بركوبها، وإنما يحمله معه إلى مكان محدد، أو يستأجر شخصا ليبني له جدارا ويعطيه أجرة مقابل بناء الجدار، فهذه إجارة على أداء عمل معلوم. وقولهم مدة معلومة، هذا من شروط الإجارة أن تكون يشترط أن تكون الإجارة على المنفعة لمدة محددة كيوم أو شهر، لابد أن تكون الإجارة ذات مدة معلومة، إجارة لمدة يوم، لمدة شهر، لمدة ساعات، لمدة كذا، لابد أن يحدد المدة. وقولهم بعوض معلوم، معناه أنه لابد أن يكون مقدار الأجرة معلوما، لابد أن يكون مقدار الأجرة معلوما، ما يصلح أن يقول له أجرتك البيت والثاني يقول قبلت بدون اتفاق على مدة، أو بدون اتفاق على مقدار الأجرة، لابد من تحديد المدة وتحديد الأجرة. وطبعا دائما يلاحظ يعني اشتراط العلم في البيوع والإيجارات وكذا، يعني لأنه يمنع التنازع ويمنع الشحناء بين الناس. فدائما الشريعة تشترط أن تكون المعاملات معلومة، أن يدخل الناس في المعاملات على بينة وعلم، لكن عدم تحديد المدد أو الأجور أو كذا هذا كله يفضي إلى التنازع. قال: وبهذا يتضح أن مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها أن يكون عقد الإجارة، يعني هنا تلخيص يعني لمجمل شروط صحة الإجارة، أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين، أن العقد على المنفعة لا على العين، يعني هو لا يشتري منه السيارة وإنما يشتري منه منفعة السيارة، وأن تكون المنفعة مباحة، وأن تكون معلومة، وأن تكون معلومة. وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة، إذا استأجر منه مثلا سيارة أو دارا أو كذا ولم يعين له شيء محدد، فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف، لا بد أن يكون شيء ينضبط بالوصف، صفته كذا وكذا يعطيه المواصفات، وأن تكون مدة الإجارة معلومة، لا بد لصحة الإجارة أن تكون مدتها معلومة، وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا، الأجرة التي ستدفع مقابل هذه المنفعة لا بد أن تكون معلومة. طيب إذن هذه يعني شروط صحة الإجارة. قال: والإجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. يعني هنا يذكر الدليل على جواز الإجارة ومشروعيتها، قال: جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهذا نوع من الإجارة شرعه الله تعالى، تأجير امرأة لإرضاع الطفل وإعطاء المرأة أجرة على إرضاع الطفل، فهذا هذه يعني من أنواع الإجارة، وهذا دليل على مشروعيتها. وقال تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني هذا موسى عليه السلام يقول للخضر لما بنى الجدار، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني لك أن تطالب بأجر مقابل بناء هذا الجدار. قال: وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدله الطريق في سفره للهجرة. هذا دليل من السنة على مشروعية الإجارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا يدله على الطريق في سفر الهجرة، فهذه إجارة، استأجر شخصا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة، سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا يعني غير مأهولة وغير مسلوكة، واستأجر هاديا يرشده ويدله على الطريق ويتقاضى أجرة على هذا. قال: وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها. ابن المنذر رحمه الله، ابن المنذر له كتاب يعني اسمه كتاب الإجماع، يحكي فيه المسائل التي أجمع العلماء عليها، فمن ضمن ما حكى فيه الإجماع جواز الإجارة، أجمع العلماء على جواز الإجارة. قال: والحاجة تدعو إليها، لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان. هذا يعتبر يعني زي دليل من القياس، يعني بعد الكتاب والسنة والإجماع، يعني من الشريعة الإسلامية دائما جاءت بتحصيل المصالح ودفع المضار. فالإجارة يعني حتى لو فرض أنه ما كان عليها دليل من الكتاب أو السنة، لكان هناك دليل من من القياس على ما يشابهها، أن الشرع أحل البيع، وكما أن الناس يحتاجون إلى منفعة الأعيان يحتاجون إلى كما يحتاجون إلى الأعيان يحتاجون إلى المنافع، والشرع جاء بمصالح العباد. طبعا هذه الأدلة يعني يعضد بعضها يعني بعضا، يعني هو دليل الكتاب وحده كاف، لكن إذا انضم إلى دليل من السنة ودليل من الإجماع ودليل من القياس، كان هذا يعني أظهر وأبين في توضيح يعني مشروعية هذا النوع من أنواع المعاملات. قال ويصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار أو ليدله على طريق. يصح استئجار الآدمي لعمل معلوم، هذا من ضمن أنواع الإجارة كما وضحنا في التعريف، أن الإجارة قد تكون على عمل معلوم، فيستأجر آدميا ليعمل له عملا معلوما، وضرب أمثلة بخياطة ثوب وبناء جدار أو ليدله على طريق. قال كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا خريتا، والخريت هو الماهر بالدلالة. وعبد الله بن أريقط كان مشركا، واستأجره النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على الطريق في يوم الهجرة، وكان هاديا خريتا، يعني كان خبيرا ماهرا يعني بدروب الصحراء غير المعروفة يعني عند عموم الناس وكذا. فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه، استأجر هذا الرجل. قال ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر وبيع المواد المحرمة كبيع الدخان والتصوير، لأن ذلك إعانة على المعصية. فقال يعني لا يجوز تأجير الدور، يعني إذا كنت تملك محلا تجاريا لا تؤجره لشخص يبيع فيه المحرمات، لا تؤجره لشخص يبيع فيه المحرمات، لأن ذلك من الإعانة على المعصية. قال ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له. يعني لو استأجرت شقة أو محلا تجاريا لمدة سنة، هل لك أنك خلال مثلا هذه السنة، أنت الآن مستأجر، هل لك أن تؤجرها لشخص آخر؟ يسمونه أحيانا التأجير من الباطن، أو يعني له بعض التسميات يعني عند الناس. فهل هذا النوع من التأجير جائز؟ يقول نعم يجوز، طالما استأجرت شيئا فأنت امتلكت منفعته خلال هذه المدة المحددة، فلك أن تؤجره لغيرك. قال يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، يعني منفعة الدار أن تسكن، فإما أن تسكنها بنفسك أو تأتي بمن يسكنها بدلا عنك فيستوفي المنفعة اللي هي السكنة، لأن المنفعة مملوكة لك. فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه لا أكثر منه ضررا. لكن هنا الشرط ان المستأجر الثاني الذي استأجرت منزلا للسكنة، فالذي تأتي به ليسكن مكانك يكون استعماله مثل استعمالك او اقل ضررا. وضرب مثالا قال كما لو استأجر دارا للسكنة جاز ان يؤجرها لغيره للسكنة او دونها، ولا يجوز ان يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا او معملا. فاش استأجر محل مكانا يعني للسكنة ثم تؤجره لشخص يتخذه مصنعا أو ورشة أو كذا، لأن هذا فيه إضرار، لو أن فيه إضرار بالمكان يعني استهلاك يعني شديد له، في إتلاف بعد انتهاء مدة الإجارة سيتركه على حالة يعني من الاستهلاك الشديد، والمالك إنما يعني وافق على تأجير هذا المكان من أجل السكنة، فالمنفعة كانت معلومة محددة، فإما أن يأخذ نفس المنفعة أو منفعة أقل منها، لكن ليس له أن يستعملها باستعمال أكثر ضررا. قال ولا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة كالحج والأذان. دي طبعا من المسائل يعني الخلافية، مسألة الاستئجار على الحج، يعني شخص مثلا هل يصح شخص متوفى أو شخص يعني كبير في السن أو كذا يستأجر شخصا ليحج عنه ويعطيه أجرة على الحج، يحج عنه ويعطيه أجرة على الحج. فورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أنهم أذنوا في هذا، وذكروا أن هذا معنى قوله تعالى إيه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الآية وردت في سياق آيات الحج يعني، فقالوا من ضمن كما في تفسير ابن عمر رضي الله عنهما قال يعني هو الرجل يستأجر يكاري رجلا ليحج عنه ويعطيه أجرة على الحج عنه أو كذا. الأجرة على الأذان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. فلذا أتي بمؤذن بالأجرة. فيعني من الفقهاء من قال يعني هذا يفيد تحريم أخذ الأجرة على الأذان، وبعضهم قال يعني هذا على سبيل الند، يعني الأفضل يعني أن يبحث عن مؤذن لا يأخذ أجرا، لكن إذا لم يوجد فلا مانع من اتخاذ مؤذن بأجر أو كذا. طيب هو هنا الأجرة أن يأخذ إيه أجرة من المنتفعين، يعني هو الذي يؤدي الأذان يأخذ إيه أجرة ممن يؤذن لهم، أو شخص يحج عن آخر ويأخذ أجرة ممن يحج عنه، يعني هو يؤدي منفعة ويأخذ أجرة على المنفعة ممن أدى له المنفعة. قال: لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله، وأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك. قال: ويجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها، كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتية، لأن ذلك ليس معاوضة وإنما هو إعانة على الطاعة. إذا قالت لا يجوز أخذ أجرة، لكن لا يجوز أخذ أجرة يعني من المنتفعين بهذا العمل، يعني أنه هو يؤذن لقوم ويأخذ إيه ممن أذن لهم يأخذ منهم أجرة، فهذا يعني على هذا القول، لكن له أن يأخذ من بيت المال، من بيت مال المسلمين يأخذ من بيت المال. يعني بيت المال طبعا تأتي إليه الصدقات وأموال، يعني هناك موارد لبيت المال في الدولة الإسلامية، من ضمنها يعني الصدقات، ومن ضمنها يعني كذلك الزكوات، طبعا في منها ما يصرف في مصارف، وكذلك ميراث من لا وارث له، والجزية وغير ذلك من مصادر يعني بيت المال. فالحاكم يعني أو من يقوم مقام الحاكم يعني ينفق من بيت المال على مصالح المسلمين، فمن ضمن مصالح المسلمين تعيين إيه من يعني يقوم بهذه الأعمال التي يتعدى نفعها إلى المسلمين، حتى ولو كانت قربات مثل الإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتية وكذا، ويعطيهم أجرة على هذا. قال: لأن ذلك ليس معاوضة وإنما هو إعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يخل بالإخلاص. قال إن هذا يعني لا يخل بإخلاصه ولا يخرجه عن كونه قربة يتقرب بها إلى الله تعالى، أنه يأخذ أجرة على هذا. في الحقيقة يعني هذه المسألة أخذ الأجر على هذه الأمور يعني الفقهاء لهم فيها يعني مذاهب، نظرا لورود يعني بعض النصوص في هذا الباب، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا كان في الرقية بالقرآن، لما رقى الصحابة رقوا شخصا بالقرآن وأخذوا أجرة على هذا، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فسبب ورود الحديث في الرقية، لكن إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن عموم اللفظ يشمل يعني تعليم القرآن، ويكون داخلا في هذا أيضا، وأنه يجوز أخذ الأجرة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يجاهد في سبيل الله، وكان يجاهد في سبيل الله هو مصدر رزق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني أحل الله تعالى له نصيبا من المغنم، فهو الجهاد هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد الأجر والثواب من الله تعالى، وفي نفس الوقت كان مصدرا لرزق النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا. فالقصد يعني أن الإنسان إذا حصل له يعني نفع دنيوي من العبادات بنية يعني الاستعانة بها على الطاعة وكذا، وكونه يعني الغرض الأساسي في أدائه هذه العبادات أنه يريد ثواب الله، لكن في نفس الوقت يحصل له منفعة دنيوية، فإن شاء الله أن هذا لا حرج فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها. يقول هناك فرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها، أن الواحد على القرب جمع قربة، القرب يعني القربات الأعمال الصالحة، وبين إيه؟ رزق أهلها، يعني أن يعطوا أجرة، أن يعطوا يعني رزقا يعني راتبا، ليس على سبيل إيه الاستئجار. يعني هناك فرق بين مثلا معلم للقرآن معين من قبل الدولة الإسلامية أو من قبل يعني من يقوم مقام الحاكم المسلم أو كذا، فيعين معلمين للقرآن يعلمون القرآن يعطيهم رواتب. فيقول هذه الصورة غير صورة الذي يعني يعلم القرآن ويتقاضى أجر من المعلمين بصورة مباشرة، يقول له نظير كل صورة يتقاضى نظيرها مثلا أجرة محددة أو بالساعة مثلا أو كذا. فيقول شيخ الإسلام هناك فرق بين النوعين، فمن جهة الرزق أنه يعني أعطائهم رواتب يعني ثابتة من جهة يعني ثالثة غير ليس من المتعلم ولا أو ليس من المستفيد أو المنتفع بهذه القربات ولا من الذي يؤديها، وإنما هناك جهة ثالثة يعني تتولى المسؤولية أنها تعطي أجرة أو تعطي يعني راتبا أو كذا. قال: فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع، يعني تقاضيهم راتبا، قال هذا جائز بلا نزاع يعني ليس فيه اختلاف. وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثره، لكن الاستئجار أنه أخذ أجرة يعني من المنتفع بصورة مباشرة، فقال هذا لا يجوز عند أكثرهم، هذا الوقع فيه اختلاف. لكن تقاضي راتب من بيت المال هذا لا خلاف فيه في جوازه، وإنما الذي اختلفوا فيه اللي هو تقاضي الأجرة من المنتفع. وقال أيضا: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزقا للإعانة على الطاعة. ما يؤخذ من بيت المال يعني القاضي والمؤذن والإمام والكذا الذين يتقاضون أجرة من بيت المال ليس عوضا وأجرة بل رزقا للإعانة على الطاعة. لأن كان طبعا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يأخذون أجرة على الخلافة وأعمال الخلافة وكذا، ويتقاضون أجرة من بيت المال. يعني أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ولي الخلافة ذهب إلى السوق ليبيع ويشتري كما كان يصنع، فقال له الصحابة قالوا له يعني أنك إذا انشغلت بالتجارة يعني تركت يعني أمور الأمة وأمور الدولة وكذا، نجعل لك رزقا، نفرض لك رزقا من بيت المال وكذا. وكان أول من أشار بهذا عمر رضي الله عنه وأشار على الصحابة، وقرروا أن يتفرغ أبو بكر رضي الله عنه لأعباء الخلافة وأنه يتقاضى أجرة من بيت المال، وقيامه بخلافة المسلمين وإمامتهم يعني هذا عمل صالح وكذا، ومع ذلك كان يتقاضى أجرة. ثم عمر رضي الله عنه من بعده كان يتقاضى أجرة من بيت المال، وكانوا يعطون الخلفاء الراشدون كانوا يعينون يعني قضاة ويعينون مفتين وأئمة وكذا، ويعطونهم رواتب من بيت المال تصرف لهم وكذا لتعينهم على القيام يعني بأمورهم، والمقاتلون الجيش الإسلامي وكذا يجاهدون في سبيل الله وكذا ويعطونهم رواتب من الدولة وكذا. فقال هذا ليس عوضا وأجرة بل رزقا للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أصيب وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة. طيب، بعد ذلك قال: ما يلزم كلا من المؤجر والمستأجر. قال المؤجر أو المؤجر والمستأجر. قال: فيلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر. يبقى عندنا الايه؟ الشيء المؤجر اللي هو الشخص مثلا استأجر زيد من عمرو سيارة ليركبها. السيارة هي المؤجر، الشيء المؤجر، وزيد مستأجر وعمر مؤجر يعني. فقال المؤجر اللي هو يعني مثلا اللي هو مالك السيارة الأصلي، يلزمه بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر، كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير، وعمارة الدار المؤجرة، وإصلاح ما فسد من عمارتها، وتهيئة مرافقها للانتفاع. يبقى هنا إيه؟ ما الذي يعني يكلف به المؤجر؟ قال المؤجر يكلف بتهيئة الشيء المؤجر للانتفاع به. الذي يؤجر دارا، شخص يملك دار ويريد أن يؤجرها للآخرين للسكنة، فعليها أن يصلحها ويجعلها مهيئة للسكنة. قال وعلى المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله، جاب أمتع أحضر أمتعته وأحضر كذا، المستأجر عليه بعد انتهاء مدة الإجارة أن يخرج إيه؟ أمتعته والأشياء التي حصلت بفعله، يعيد الشيء إلى يعني صورته التي كان عليها وقت أن إيه؟ أن أخذه أو استأجره. إذا إلا طبعا إذا كان حسن فيه ويعني بما هو أحسن وكذا وأراد أن يتركه لصاحبه لا حرج. قال والإجارة عقد لازم من الطرفين. هنا من أحكام الإجارة أنها عقد لازم من الطرفين. احنا مر بنا من قبل أن العقود تنقسم إلى نوعين، عقد جائز وعقد إيه؟ لازم. ما الفرق بين العقد الجائز واللازم؟ أحسنت. العقد اللازم هو الذي لا يجوز لأحد الطرفين أن يفسخه قبل انتهائه، والعقد الجائز هو الذي يحق لكل من طرفي العقد أن يفسخه متى شاء. فمن أمثلة العقود الجائزة عقد الإيه؟ الوكالة مثلا. عقد الوكالة من العقود الجائزة، إذا وكلت شخصا ليشتري لك بضاعة أو ليبيعها لك، في أي لحظة يمكنك أن تعزله عن الوكالة، غيرت رأيك لك أن إيه؟ تقول له من الآن لست وكيلي، وهو الوكيل نفسه ممكن يغير رأيه، قبل الوكالة وبعدين بعد شوية قال لك ابحث لك عن وكيل آخر، أنا لن أتولى هذا العمل. فمن حق كل من الطرفين أن يفسخه متى شاء. فالوكالة عقد جائز، وأما الإجارة فهي من إيه؟ من أنواع العقود اللازمة. عقد لازم من الطرفين المؤجر والمستأجر، لأنها نوع من البيع فأعطيت حكمه. إن الإجارة تعتبر بيعا للمنفعة، يعني هو باعه منفعة البيت لمدة سنة مثلا، فهي تعتبر الإجارة بيعا للمنافع، فأعطيت حكم البيع خلاص، هو باع له منفعة البيت لمدة سنة، ليس له أن يرجع تاني يفسخ الإجارة أثناء سريان. فليس لأحد من الطرفين فسخها إلا برضا الآخر. يعني طبعا العقود اللازمة يصح فسخها برضا الطرفين، لكن يعني لا يصح فسخها بغير رضا الطرف الآخر، يعني لا يصح لأحد الطرفين أن يفسخها بدون رضا الآخر. لكن إذا تراضى الطرفان على فسخ العقد اللازم فلهما ذلك. قال إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ. لكن هنا إيه؟ الحالة التي يصح فيها فسخ عقد الإجارة إذا ظهر عيب لم يكن المستأجر يعلم به حال العقد، فله في هذه الحالة أن يفسخ العقد. يعني استأجر بيتا على أنه صالح للسكنة لمدة سنة مثلا، وبعد أن سكنه إذا به مثلا يسقط منه الماء، أو إذا به فيه خلل يعني معين لا يستطيع لا يتمكن به من الانتفاع على الوجه المطلوب أو المتفق عليه، عند العقد، ففي هذه الحالة له أن يفسخ العقد. قال: ويلزم المؤجر أو المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر. المؤجر اللي هو مالك العين الذي يؤجرها لغيره، يلزمه أن يسلمها للمستأجر ويمكنه من الانتفاع بها. فإن أجره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها فلا شيء له من الأجرة، أو لا يستحقها كاملة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. يقول المؤجر إذا لم يسلم المستأجر اللي اتفق معه تأجير البيت لمدة سنة تبدأ من تاريخ كذا وتنتهي في تاريخ كذا، ولما جاء الوقت لم يسلمه مفاتيح البيت ولا مكنه من الانتفاع به أو كذا، فقال في هذه الحالة لا يستحق الأجرة، الأجرة مقابل التمكين من الانتفاع. قال: فلم يستحق شيئا. وإذا مكن المستأجر من الانتفاع لكنه تركه كل المدة أو بعضها فعليه جميع الأجرة، لأن الإجارة عقد لازم فترتب مقتضاها، وهو ملك المؤجر الأجر وملك المستأجر المنافع. يعني هنا الصورة العكسية، إن مثلا زيد استأجر مثلا منزلا من عمرو لمدة سنة، وقيمة الأجرة خلال السنة مثلا 10,000 دولار خلال السنة، وبعدين جاء اللي هو المستأجر وسكن في البيت لمدة شهر أو شهرين ولم يسكن بقية السنة، لكن بالنسبة لمالك البيت هو سلمه البيت ومكنه من الانتفاع به، بس هو المستأجر الذي لم يعني يرغب في سكنه أو لم يسكنه، يعني لسبب من جهة المستأجر وليس من جهة المؤجر. فهنا المستأجر مطالب شرعا بجميع الأجرة، سواء انتفع بالبيت ولا لم ينتفع به، طالما استأجره لمدة سنة كأنه اشترى منفعته لمدة السنة، فهو مكلف شرعا بجميع الأجرة سواء انتفع بالبيت أو لم ينتفع به. حتى لو أخذ البيت ولم يسكنه نهائيا فهو مكلف بالأجرة، لأن العقد لازم من الطرفين. هو خلاص اشترى منفعته لمدة السنة والمالك مكنه من الانتفاع بالبيت، فكونه انتفع به أو لم ينتفع به هذه مسؤوليته. واضح؟ بالنسبة للصورة الأولى اللي هو لو المالك البيت لم يمكن، يعني هو أعطاه لمدة سنة بس لم يمكنه في جزء من المدة من الانتفاع به، فهنا يعني هل لا شيء له من الأجرة مطلقا، أو يستحق أجرة مقابل الجزء الذي مكنه فيه. وأن بعض الفقهاء يقول لك لا شيء له مطلقا من الأجرة، يعني إن هي هو أجره لمدة سنة كاملة، فإذا جاء يعني وحجزه عنه جزءا من السنة ولم يمكنه من الانتفاع به جزءا من السنة، فإذا لا يستحق شيئا. وبعضهم يقول طالما هو المستأجر انتفع بجزء من يعني فيعطيه أجرة عن الجزء الذي انتفع به ويسقط عنه الجزء الذي لم ينتفع به. طيب، قال: وينفسخ عقد الإجارة بأمور. عقد الإجارة ينفسخ بأمور: أولا، إذا تلفت العين المؤجرة، كما لو أجره دوابه فماتت، أو استأجر دارا فانهدمت، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها. وهنا ينفسخ عقد الإجارة، يعني أعطاه دابة ليركبها كانت صالحة للركوب وبعدين ماتت الدابة، وأنا خلاص انفسخ العقد لتلف العين المؤجرة، أو استأجر دارا ليسكنها وبعدين هدمت الدار، إذا انفسخ عقد الإجارة، له أن يذهب ويستأجر دارا أخرى وانتهت صلته بالأول. ثانيا وتنفسخ الإجارة أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله، كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ لتعذر استيفاء المعقول عليه. استأجر طبيبا ليداويه ليعالجه من المرض، وكان الاتفاق ان الأجرة مقابل المداواة من المرض، وبعدين على ما جاء الطبيب كان المريض شفي فلم يداوه، فبالتالي لا يستحق الأجرة لأن الأجرة مقابل المداواة وهو لم يداوه. نعم نعم طبعا، إذا كان هذه الصورة أخرى، يعني إذا كان الكلام هذا يعني لو المريض هو الذي ذهب إلى الطبيب مثلا لداويه أو يعني كذا، لم يتحمل الطبيب يعني أعباء أو تكاليف أو كذا، لكن لو كان استأجر طبيبا مثلا في مكان آخر ليأتي من مكانه إلى منزل المريض وكذا، فإذا الأجرة هنا أصبحت مقابل عدة أشياء، ليست فقط مقابل المداواة، مقابل المداواة ومقابل الوقت الذي يبذله وأجرة ما يركبه وكذا، فيستحق من الأجرة يعني قيمة يعني بنسبة ما أدى من العمل يعني. قال ومن استأجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمل نيابة عنه إلا إذا اشترط مباشرته العمل بنفسه، لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره. قل من استأجر لعمل شيء، مثلا استأجرت عاملا ليبني لك جدارا أو ليدهن لك مثلا البيت أو كذا، استأجرت شخص لعمل شيء معين والأجير هذا مرض، أقيم مقامه من ماله، يعني على يعني يخصم من أجر، مثلا هو العمل هذا كان يؤدى مثلا في 10 أيام والأجير هذا مثلا مرض في بعض هذه الأيام فلم يأتي، فبإمكان بإمكانك أن تأتي بشخص آخر ليؤدي هذا العمل ويخصم هذا من أجرة الأصلي، إلا إذا اشترط مباشرته العمل منه، إلا إذا كان يعني الطالب للأجير يعني اشترط عليه أن يعمل بنفسه لأن له مقصدا معينا، أن هذا العمل لا يحسنه إلا هذا الشخص، فلا يمكنه أن يقيم شخصا آخر مكانه أو كده، فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول عمل غيره. يعني لو لأن المستأجر مثلا اللي هو زيد صاحب البيت واستأجر شخصا مثلا ماهرا في السباكة مثلا لتوصيل مثلا بعض المواسير وكذا، ف المستأجر اللي هو زيد اللي هو صاحب البيت والأجير اللي هو العامل عامل السباكة، فاشترط على عامل السباكة أن يأتي هو بنفسه لأنه مثلا ماهر في شيء معين ووضح له أنه يريده هو ولا يريد غيره، فجاء مثلا الأجير هذا أو عامل السباكة مثلا مرض وأرسل شخصا بدله ليؤدي هذا العمل، من حق المستأجر اللي هو زيد صاحب البيت أن يرفضه إذا كان له مصلحة في حضور الشخص بنفسه، فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول عمل غيره، لكن يخير حينئذ المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير وبين الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه. فيخير هنا مثلا صاحب البيت هذا زيد مثلا يخير بين أن يصبر حتى يشفى الأجير ويأتي ليقوم بعمله، وبين أن يفسخ الإجارة لتعذر وصوله إلى حقه. قال والأجير على قسمين، إنه من أحكام الإجارة أن الأجير على قسمين: خاص ومشترك. أجير خاص وأجير مشترك. قال: فالأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشارك أو في جميعها، يعني لا يشاركه فيها أحد. ماشي. والأجير المشترك، يقال المشترك أو المشترك، هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد، بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت ما. يعني النوع الأول اللي هو الأجير الخاص، هو زي الموظف، شخص إيه؟ موظف يعمل ساعات محددة، يعني يخصص نفسه في هذه الساعات لهذا العمل. يعني الآن شخص عنده شركة واستأجر إيه؟ موظفين للعمل في هذه الشركة، يعملون كل يوم 8 ساعات مثلا، من الساعة كذا إلى الساعة كذا. خلال هذه الساعات الثمان هذا الأجير هو أجير خاص، يعني يعمل لهذه الشركة المعينة، لا يمكنه خلال هذا العمل أن يعمل لجهة أخرى خلال الساعات المحددة له، حدد له ساعات معينة ليعمل في هذه الشركة، فهو أجير خاص، يعني مخصص لنفع هذا المستأجر وصاحب الشركة، ولا يقبل أعمالا لغيره في أثناء دوامه الرسمي. فاستؤجر مدة معلومة ونفعه خلال هذه المدة لمستأجره. والأجير المشترك اللي هو زي شخص مثلا خياط عنده محل خياطة، ماشي، ويتقاضى الأجرة على العمل، يأتيه يعني 20 شخصا أو 100 شخص، كل واحد يطلب منه أن يخيط له ثوبا، واضح، فهو يتقاضى الأجرة على العمل المحدد، يعني إذا خاط لك ثوبا يتقاضى أجرة على خياطة هذا الثوب، لكن أنت الآن الذي تطلب منه أن يخيط لك ثوبا هو الآن ليس أجيرا خاصا بك، ليس موظفا عندك فترة محددة، وإنما هو أجير مشترك يعمل لك ولغيرك ويتقاضى الأجرة على العمل وليس على الزمن، على الوقت يعني الذي يفرغ نفسه له. فالأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل، يتقاضى أجرة على العمل، يعمل لك يخيط لك الثوب ويتقاضى أجرة، ولا يختص به واحد، بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد. قال: فالأجير الخاص، ما حكم الأجير الخاص؟ يعني أحكامه. قال: الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ، كما لو انكسرت الآلة التي يعمل بها، لأنه نائب عن الملك. يعني الأجير الخاص هو زي الموظف أو عامل في مصنع، موظف في شركة أو عامل في مصنع، خلاص، فهو موظف. مثلا أنت الآن عندك شركة أو مصنع وعندك موظفون يعملون لك مثلا ولا يعملون لغيرك خلال ساعات الدوام، فإذا تلف منه شيء من آلات العمل من غير تعد ولا تفريط، وهو عامل في مصنع ومخصص خلال ساعات العمل، هو يعتبر أجيرا خاصا، فهو يعمل على الآلة، انكسرت منه الآلة التي يعمل عليها من غير تفريط منه ولا تعد، هل يضمن ولا أنت صاحب العمل هو اللي يتحمل؟ صاحب العمل يتحمل، الأجير الخاص لا يضمن، لأنه نائب عن المالك، هو كأنه وكيل عن المالك، يستعمل هذه الآلات يعني لمصلحة المالك، فلم يضمن كالوكيل. وإن تعدى أو فرط ضمن ما تلف، ضمن ما تلف، لو كان بتعدي أو تفريط، استعمل الآلة استعمالا غير صحيح، أو مثلا كان هذا التعدي أنه يعني استعملها أساء استعمالها، أو تفريط يعني تهاون وإهمال، الآلة تحتاج مثلا يضع لها زيت ولا يضع لها أشياء، يعني أهمل فأدى إلى خراب الآلة، أو إذا كان هناك تفريط أو تعدي فالعامل يضمن، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط استعملها الاستعمال الصحيح وقام بما ينبغي أن يقوم به وتلفت لا يضمن شيء. هذا الكلام على الأجير الخاص. أما الأجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله، لأنه لا يستحق إلا بالعمل، فعمله مضمون عليه، وما تولد عن المضمون فهو مضمون. الأجير المشترك اللي هو زي مثلا إيه، شخص خياط يخيط لك ثيابا، فأنت تعطيه الأجرة على الثوب، فلو رحت مثلا تأخذ منه قلت له خط لي ثوبا مثلا صفته وكذا، مقابل مثلا إيه، أنك ستعطيه مثلا مبلغا من المال مثلا 10 دولارات، وبعدين ذهبت قال لك والله أنا صنعت لك الثوب، بعدين خرب الثوب أو تلف أو كذا، هات 10 دولار من غير ما يعطيك ثوبا، فهنا لا يستحق. من هنا يضمن، وأنت تعطيه 10 مقابل أن يعطيك ثوب، لو تلف هو مسؤوليته، واضح؟ أو كذلك قد تكون أنت الذي أعطيته القماش، ممكن يعني مثلا قماش من عنده، ولا أنت أعطيته قماشا ليخيطه لك ثوبا، وبعدين رحت تستلمه وقال لك القماش خرب، هو يتحمل الغرامة حتى لو كان من غير تفريط ولا شيء، هو يتحمل الإيه الغرامة، لأنه أجير مشترك ويتقاضى الأجرة على العمل. قال فعمله مضمون عليه، وما تولد عن المضمون فهو مضمون. قال وتجب أجرة الأجير بالعقد، أجرة الأجير تجب بالعقد، ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته أو استيفاء المنفعة. ماشي، أجرة الأجير تجب بالعقد، ولا يعني معنى تجب بالعقد يعني لحظة العقد أصبح الإيه، يعني أنت استأجرت شخصا ليعمل لك عمل، لحظة العقد أنت وجب في ذمتك الأجرة، وجبت في ذمتك من تاريخ العقد. لكن متى يملك الأجير أن يطالب بالأجرة؟ يملك المطالبة بها بعد أن يؤدي العمل. يبقى الأجرة تلزم في ذمة المستأجر متى حصل العقد، متى تم العقد وجبت الأجرة في ذمة المستأجر. لكن متى يحق للأجير أن يطالب بالأجرة؟ يحق له أن يطالب بها بعدما يسلم العمل الذي في ذمته، أو استيفاء المنفعة. أو استيفاء المنفعة يعني زي مثلا إيه، لو استأجرت سيارة، شخص استأجر سيارة للركوب، من لحظة العقد الأجرة وجبت، لكن من حق صاحب السيارة متى يحق له أن يطالب بالأجرة؟ عند استيفاء المنفعة، عندما يستوفي الأجير المنفعة يحق للإيه للمؤجر أن يعني يطالب بالأجرة. أو تسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع، برضو يحق الإيه المطالبة، يحق المطالبة بالأجرة بالنسبة لمالك العين. إذا شخص يملك عينا ويؤجرها لآخر، فقال لك إذا سلمه العين ومكنه من الانتفاع بها ومضت المدة مع عدم المانع، يعني لم يمنعه المالك، لم يمنع المستأجر من الانتفاع بالعين، فيستحق الإيه المالك يستحق الأجرة حتى ولو لم ينتفع المستأجر كما مر. يعني الآن أنت الآن تملك بيتا، وجاء شخص استأجر منك البيت لمدة سنة، ماشي، مكنته من الانتفاع بالبيت، أعطيته مثلا نسخة من مفتاح البيت ومكنته من الانتفاع به، وليس هناك مانع، لم تمنعه من الدخول، لم تمنعه من الدخول، ومضت المدة، كان اتفاق الأجرة لمدة سنة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، أو لمدة شهر من تاريخ كذا إلى تاريخ، ومضت المدة وأنت مكنته من الانتفاع ولم تمنعه بأي مانع من أن ينتفع به، ومضت المدة، فتستحق الأجرة حتى ولو لم يكن قد انتفع، لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه. الأجير يوفى الأجر إذا أدى العمل أو ما في حكم تأدية العمل. ولأن الأجرة عوض فلا تستحق إلا بتسليم المعوض. الأجرة عوض فلا تستحق إلا بتسليم المعوض. قال هذا: ويجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه، ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه، كما يجب عليه أيضا مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها، ولا يفوت شيئا منها بغير عمل، وأن يتقي الله في أداء ما عليه. هذا إيه؟ هذه واجبات الأجير. قال: ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة عندما ينهي عمله. من استأجر أجيرا، المستأجر الآن اللي هو الذي استأجر الأجير، اللي هو صاحب الشركة أو صاحب العمل الذي استأجر أجراء، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يعطي الأجير أجرته كاملة عندما ينهي عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يعني على المستأجر ألا يماطل في دفع الأجرة، يعني طالما استوفى العمل أو المنفعة عليه أن يبادر إلى إعطاء الأجر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر. رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى بالله تعالى عهدا أو أمانا أو كذا ثم غدر، يعني قال لشخص يعني أعطيك أمانا بعهد الله تعالى وكذا، وأمنه بالله، والثاني ثم بعد ذلك غدر به، يعني فقتله أو سرق ماله أو كذا يعني. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. رجل باع حرا فأكل ثمنه. كان يحصل سابقا يعني أحيانا شخص يأخذ حرا ويبيعه، ويزعم أن هذا الحر مملوك ويبيعه على أنه عبد، بينما هو حر. يخطفون الأطفال مثلا ويبيعونهم ويخطفون، ومثل ما حصل مع سلمان الفارسي رضي الله عنه. كان سلمان كان حرا، وكان ابن يعني دهقان، يعني زي دهقان كبير القرية، يعني كان أبوه يعني زي رئيس قرية من قرى فارس وكذا، وكان حرا سلمان رضي الله عنه. وأراد أن يذهب إلى المدينة يعني لأن القساوسة يعني أو الرهبان الذين التقى بهم من النصارى حدثوه يعني أن هذا زمان مبعث نبي، وأنه يهاجر إلى يثرب وكذا. فلقي قافلة تجارية من الأعراب مسافرين، كان سلمان في الشام، ووجد قافلة مسافرين من الشام إلى المدينة، فاتفق معهم على أن يحملوه يعني إلى المدينة، يعطيهم أعطاهم أجرة على أن يوصلوه إلى المدينة. ذهبوا به إلى المدينة، فادعوا أنه مملوك. لما ذهبوا إلى المدينة ذهبوا به إلى سوق الرقيق، وقالوا: معنا عبد جلبناه من الشام وكذا، وباعوه لقوم من اليهود، وأخذوا من سلمان كل ما معه وباعوه في سوق العبيد، وأخذوا يعني أجرة على، واسترق يعني حتى يعني حرره النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم سلمان وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. فرجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره، رواه البخاري وغيره. فهذا الحديث يعني فيه وعيد شديد يعني من الله سبحانه وتعالى أنه خصم لهؤلاء، ومن كان الله خصمه خصمه الله تعالى، يعني لا نجاة له يعني من عذاب الله تعالى. قال: فمن ضمن هؤلاء يعني من استأجر أجيرا فاستوفى العمل ولم يعطه الأجر ولا عذابه. قال: فعمل الأجير أمانة في ذمته، يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل وإتمامه والنصح فيه، وأجرة الأجير دين في ذمة المستأجر، وحق واجب عليه، يجب عليه أداؤه من غير مماطلة ولا نقص. بهذا ينتهي يعني كتاب الإجارة. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى. نأخذ غدا إن شاء الله أحكام السبق. لديكم سؤال أو شيء؟ هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.